جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم آمين. يقول السائل: على فرض صحة حديث اللهم إن أسألك بحق السائلين، هل يدل على جواز التوسل بغير الله؟ لا، لكن معنى هذا إن صح الحديث أسألك بحق السائلين عليك، يعني أنك وعدت يا رب السائلين لك، وعدتهم بخير أن تعطيهم سؤلهم، وأنا واحد منهم، فأسألك أن تعطيني كما تعطي السائلين من فضلك، وليس هذا معناه التوسل بأحد. لا. يقول السائل: إذا صليت راتبة الفجر في البيت ثم أتيت إلى المسجد، هل أصلي تحية المسجد؟ أحسن، هذه كانت ببالي ثم نسيتها. إذا صليت ركعتي الصبح في البيت ثم دخلت المسجد ولم تقم الصلاة، وتعرف أن فيه وقت يعني، فأنت صل ركعتين تحية المسجد واجلس، لا بأس، لا بأس بهذا. أما إذا كان تعرف، لأن الصلاة عندنا معروفة في غير المغرب ثلث ساعة بين الأذان والإقامة، إلا عاد ظرف طارئ يتأخر الإمام سبب، لكن معروفة المتفق عليه ثلث ساعة. فإذا ترى أن باقي وقت ما تستطيع الوقوف، فأنصر ركعتين ثم اجلس، وإلا فاشتغل بذكر الله، اقرأ وردك حتى تقام الصلاة. فائدة في الحديث فائدة في حديث اللهم اجعل في قلبي نورا. قال الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى، قال: وقد اجتمع في صحيح مسلم 12 كلمة هي: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. وقد وصف الله كتابه بأنه نور، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وصف نبيه بذلك فقال: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ونور القرآن والرسول نور الهداية والتوفيق، والمسلم يدعو بهذا الدعاء ليظفر بنور الهداية، هداية في قلبه وحواسه وفيما يحيط به، فيكون على استقامة واهتداء، فيكون قلبه مستنيرا بنور الإيمان والخشية والإنابة وغيرها من أعمال القلوب، ويكون بصره ذا نور وهداية لا ينظر به إلا إلى ما أحل الله، وكذا السمع لا يسمع إلا ما هو حلال، ولا يتكلم باللسان إلا بما هو سائغ، فتغمر أنوار الهداية قلبه وحواسه وتحيط به من جميع جهاته. جزاه الله خير. نعم، هذا هو المقصود من هذا الدعاء، هو أنك تدعو وتضرع إلى الله أن يجعل لك نورا في جميع أحوالك، تستنير بنور الحق وهو القرآن واتباع السنة. فإذا فعلت ذلك معناه أن الله يعصمك عن المنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويجعلك دائما حواسك مشغولة بطاعة الله وبذكره. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو صلاة ما دام ينتظر الصلاة ما لم يؤذي أو يحدث، ما معنى أو يحدث؟ يحدث يعني ينقض الوضوء. يحدث، قيل: يا أبا هريرة، ما معنى الحدث؟ قال: فسان أو ضرط، يعني أن يخرج منك ما ينقض وضوءك، يعني لو أنك بعد الصلاة جلست في مصلاك، فما دمت في الصلاة في مصلاك مشتغلا بذكر الله، فالملائكة تستغفر لك وتصلي عليك: اللهم صلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، حتى بعد الصلاة ما دمت في مصلاك. وقد مر علينا هذا بأحاديث. يقول السائل: ما صحة الحديث الوارد في فضل الصلاة قبل العصر أربعا؟ أنا ما أحضرني الآن، لكني اللي أنا أستحضر والله أعلم أنه ليس بضعيف، إن لم يكن درجة يعني بلغ الغاية بدرجة الصحة فليس بضعيف، على الأقل هو حسن والله أعلم. حسن الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب، وش يقول؟ حسنه، يقول حسن. نعم. يقول السائل: في شهر ربيع الأول كثير من الناس يقيمون احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل جاء بذلك دليل من الكتاب أو السنة؟ لو جاء دليل في الكتاب والسنة كان نحن نسارع ونعمل معهم إن شاء الله ونجتهد، ولكن شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرعه ولا أمر به ولو مرة واحدة، ولا أصحابه الكرام رضي الله عنهم والذين هم أشد الناس محبة للنبي عليه الصلاة والسلام واتباع لسنته، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، فلو كان ذلك مشروع وأنه من الحق وأنه من السنة وأنه من فضائل الأعمال ما سبقناهم إليه، كان هم سبقونا فهم قدوتنا. وشيء لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به ولا أصحاب رضي الله عنهم ولا القرون المفضلة كلهم ما فعلوه، فمعناه أنه أمر ليس بطيب، فهو يعتبر ليس بسنة بل هو بدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، يعني احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول وتوفي أيضا في نفس التاريخ، ما ندري عن اللي يحتفلون الآن هو بالحياة ولا بالموت، لأن يعني التاريخ واحد. فالله حكيم عليم أنه جعل حياة ولادته ووفاته في شهر واحد، فلا ينبغي أبدا إقامة هذا الحفل. وإذا كنت صادق تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فتابعه، اعمل بسنته، أدي الفرائض، احرص على السنن وفضائل الأعمال، تجنب المعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن، عليك بهديه عليه الصلاة والسلام. إذا كنت صادق تحبه، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فدليل المحبة المتابعة، أما اجتماع وأناشيد وشأن الله أعلم بها وربما كان فيها بعض الشركيات فهذا مما نهى الله عنه ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيه أجر ولا ثواب، ولكن على المسلم أن يتجنب كل شيء مخالف للسنة. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردودة عليه بدعته، ولا يقول هذه بدعة حسنة أو أنها تدل على محبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. إذا كنت تحب الرسول تابعه، اقتدي به، ابحث عن سنته واجري وراءه، اعمل كما يعمل، هذا هو الدليل انك صحيح تحب الرسول عليه الصلاة والسلام. أما احتفالات وهزيج وأشياء هذه ما أنزل الله بها من سلطان، فالواجب الإنسان يتجنبها ويستبدلها بما هو خير وأفضل. وأما قولهم نحن ما نعمل شيء نقرأ السيرة، فالسيرة ينبغي نقرأها دائما حتى نقتدي به، نعرف ماذا كان يفعل، ليس في شهر الربيع فقط، نقرأها دائما وأبدا. يقول السائل أنه موظف في جهة من الجهات ويجبر على أن يحلق لحيته، فما حكم ذلك؟ هل يستقيل؟ ماذا يفعل؟ إذا كان إجبارا يترتب عليه عقوبة لا تطاق ولا تحتمل وهو مضطر إلى هذا العمل لم يجد عملا غيره فأمره إلى الله. أما إذا كان باستطاعته أن يتحمل ما قد يحصل له من بعض العتابات أو شيء من هذا فإنه يستمر على اتباع السنة وإعفاء اللحية ويقول حسبي الله ونعم الوكيل ومن توكل على الله كفى. وإن وجد مكانا غير هذا يشتغل به ويسلم من العتاب ومن الأشياء التي تضره أو تؤذيه فليفعل. قل اللهم اجعل لي من كل ضيق مخرجا أو من كل هم فرجا أو من كل كرب نفسا ومن كل بلوى عافية. اسأل ربك وإذا صدقت مع الله فأبشر. يقول السائل يقول إذا دعا المعلم أو المدرس أو غيره هل يرفع المستمعين أيديهم تأمينا على دعائه أم يؤمنون من غير رفع اليدين؟ إذا كان يدعو للجميع إذا كان توجه إلى الله يدعو للجميع ورفع يديه فهم يرفعون أيديه، وإذا لم يرفعوا فلا حرج. ولكن ما دام جاء في الحديث أن العبد إذا رفع يديه يدعو ربه فإن الله حي كريم يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، فمعناه أن رفع اليدين في الدعاء طيب. لكن لا يتخذ يعني مثلا بعد كل نافلة، يكون أحيان وأحيان من أجل أنه يعني لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما صلى النافلة رفع يديه. أما بعد الفريضة فليس من السنة أبدا أن ترفع يديك، مع أنه من أوقات الإجابة، لكن تدعو ربك على انفراد بينك وبين الله بدون رفع اليدين بعد الفريضة. لكن هناك مواقف ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيها، مثل عند على الصفا وعلى المروة وبعد الجمرة الأولى والثانية، يعني في أيام التشريق وفي عرفة وفي مزدلفة بعد صلاة الصبح، تقريبا 10 مواقف ثبتت رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه عند الاستسقاء. نعم. قل السؤال: يجوز للمعتمر أن يحرم من الفندق؟ لا يحرم من الفندق، لكن يلبس يتنظف يستعد يلبس تماما ويتطهر، فإذا جاء عند الميقات يحرم، يعني ينوي ويلبي، هذا الإحرام. بعضهم يقول يحرم من الفندق بقصده أنه يلبس ثياب الإحرام. نعم، تنظف والبس واستعد، لكن النية والتلبية من الميقات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.